بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم. وفي هذه الليلة، ليلة الاثنين 16 من شهر محرم من سنة 340 في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 22 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وولاة أمرنا، إنه على كل شيء قدير. تأسف لعدم حضوري في الدرس الماضي، ولم أخبر الإخوان بعدم حضوري إلا قبل الدرس بنصف ساعة لأمر طارئ، فلهذا لم يتمكنوا من إخباري ثم أيضا في وقت مبكر. فلهذا اقترحا جيدا، هذه ورقة بأسمائكم وجوالاتكم، لو حدث أمر كهذا الأمر ترسل مباشرة عليكم رسائل بالجوال لإخباركم بعدم وجود الدرس. لكن الأصل أن الدرس ينعقد في كل أسبوع، ونحن وإلى الحمد منذ بدأ الدرس لم نتغيب إلا الدرس الماضي، ولله الحمد على كل حال. ما زال كلامي يا إخوان معقودا على باب الابتداء في هذه الألفية المباركة، ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، المسمى بالخلاصة في النحو. وقد شرحنا من هذا الباب 12 بيتا، ونشرح في هذه الليلة ما تيسر من أبيات هذه الألفية في هذا الباب، باب المبتدأ. ويبدأها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل. والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوزوا التقديم إذ لا ضررا، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم البيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدر كمن لمنجدا. ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التقصير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الأبيات تكلم رحمه الله تعالى على مسألتين. المسألة الأولى الابتداء بالنشرة، والمسألة الثانية تقديم المبتدأ والخبر. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي الابتداء بالنشرة، أي هل يقع المبتدأ نكرة أم يجب أن يكون معرفة؟ فقال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أي لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة، ولكن يجب أن يكون معرفة. ولماذا كان هذا؟ يعني لماذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة؟ لأن المبتدأ محكوم عليه بالخبر، مخبر عنه بالخبر، أي محكوم عليه بالخبر. فإذا قلت محمد ما باله؟ محمد قائم، أخبرت عن محمد بالقيام، حكمت على محمد بالقيام، والحكم لا يصح عقلا إلا إذا كان صادرا على معروف، لا تحكم على مجهول. لو أن محكما عقدت لماذا انعقدت؟ لكي نحكم بالقتل على من؟ على رجل. من هذا الرجل؟ غير معروف، لا فائدة، لا بد أن يفتر الحكم على معروف. فلهذا كان الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. ووقوع نكرة، قال ابن مالك لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإن أفادت، أي فإن أفادت النكرة وهي واقعة مبتدأ فيجوز أن تقع حينئذ مبتدأ. إذا لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إلا إذا أفادت، يعني حصلت فائدة مفهومة منها، كعند زيد النمرة إلى آخر الأمثلة. مثلا مثل للنكرة التي تقع مبتدأ ومع ذلك تفيد، ومثل لنا بستة أمثلة، هي في الحقيقة ستة مواضع، ويسميها النحويون مسوغات الابتداء بالنكرة، المسوغات التي تسوغ وقوع المبتدأ نكرة. المسوغ الأول أن يكون الخبر شبه جملة. إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز في المبتدأ أن يكون نكرة طبعا، ويجوز أن يكون معرفة. ففي المعرفة تقول محمد في البيت، محمد في البيت، محمد مبتدأ وشبه الجملة في البيت، جار ومجرور خبر. طيب قدم الخبر وأخر المبتدأ، ستقول في البيت محمد، قدمت الخبر وأخرت المبتدأ. طيب هات نكرة الأول اجعلها مبتدأ، ستقول في البيت رجل، يجوز يجوز في البيت رجل، في البيت مشكلة، للبيت باب، للبيت شبه جملة جار ومجرور خبر، باب مبتدأ، للبيت باب، للحق أنصار، للإسلام رجال. طيب ثم سيأتي بعد قليل أن الخبر في هذا الموضع يجب تقديمه، يعني إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة فيجب تقديم الخبر. لماذا يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة؟ لأن تقديم الخبر وهو شبه جملة هو الذي سوغ وأجاز وقوع المبتدأ نكرة. لكن لو قلت رجل في الدار فقدمت النكرة، قدمت المبتدأ رجل في الدار، لم يجوز حتى تقول في الدار رجل. نعم. أو تقول فوق الشجرة عصفور، فوق الشجرة عصفور، أين المبتدأ؟ عصفور، والخبر شبه جملة فوق الشجرة، فوق ظرف مكان وهو مضاف، الشجرة مضاف إليه، وكما تعرفون أن شبه الجملة يشمل الجار والمجرور ويشمل ظرف الزمان وظرف المكان. طيب ومن ذلك قوله تعالى على أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. الأصل في الترتيب اللغوي غشاوة على أبصارهم، لكن غشاوة نكرة وقعت مبتدأ فأخرت وجوبا، والخبر في الجملة قدم وجوبا ليكون مسوغ الابتداء بالنكرة، فقال سبحانه وعلى أبصارهم غشاوة، فعلى أبصارهم شبه جملة خبر مقدم، وغشاوة مبتدأ مؤخر. وقوله تعالى ولدينا مزيد، أي مزيد لدينا، ثم قدم الخبر وهو شبه جملة ظرف، فقال لدينا مزيد. فهذا المسوغ الأول. المسوغ الثاني أن تلي النكرة نفيا، أن تأتي النكرة الواقع مبتدأ أن تأتي بعد نفي. مثال ذلك ما مهمل ناجح، ما حرف نفي هامل، مهمل مبتدأ، ناجح خبر. وقد وقع المبتدأ مهمل نكرة، مسوغ وقوعه نكرة كون هذه النكرة مسبوقة بنفي. طيب وتقول ما محمد ناجح، هنا ما في إشكال، المبتدأ معرفة ما في إشكال، لكن إذا سبق المبتدأ بالنفي فيكون معرفة وهذا الأصل، ويكون نكرة وهذا الذي يدخل الآن في مسألتنا. نعم. الموضع الثالث أن تلي النكرة استفهاما، كأن تقول هل طالب في القاعة، هل رجل عندك، هل مسألة في الكتاب، هل مشكلة عندك. نعم، هل طالب في القاعة، هل حرف استفهام عامل أو هامل؟ هامل، فطالب مبتدأ، إذن المبتدأ هو الذي هو الاسم المجرد عامل لفظية، وفي القاعة شبه جملة خبر. ما الذي سوغ وقوع المبتدأ نكرة كونها مسبوقة باستفهام؟ ويمكن أن تقول هل محمد في القاعة فيكون المبتدأ معرفة، هذا لا أشكال فيه أصلا. إذن فإذا سبق المبتدأ باستفهام جاز أن يكون معرفة، هذا الأصل، وجاز أن يكون نكرة. طيب ومن ذلك أن تقول أزائر عندك، وقوله عز وجل أإله مع الله، أإله مع الله، إله نكرة، وقع المبتدأ لأنها مسبوقة بهمزة الاستفهام، ومع الله الخبر. الموضع الرابع إذا وصفت النكرة، إذا جاءت النكرة موصوفة فيصح أن تقع مبتدأ. مثال ذلك أن تقول رجل كريم في الدار، رجل كريم في الدار، أخبرت عن الرجل بأنه في الدار، فالرجل مبتدأ والخبر أخبرت عنه بأنه في الدار، وكريم صفة. نعم، ما الذي سوغ وقوع المبتدأ نكرة؟ كونها موصوفة. وتقول طالب مجتهد خير من طالب مهمل، طالب مبتدأ أخبرت عن هذا الطالب بأنه خير من الطالب الكسول، وسوغ وقوعه نكرة كونه موصوفا بقولك مجتهد. وتقول مال حلال قليل خير من كثير حرام، مال حلال قليل، مال مبتدأ وحلال نعت أول، وقليل نعت ثان، أين الخبر؟ أخبرت عن هذا المال بأنه خير، الخبر خير. طيب ما رأيكم وقلنا يا أخوان مال من الحلال يكفي، مال من الحلال يكفي، أو رجل من الكرام عندنا. نعم، رجل من الكرام عندنا، رجل مبتدأ أخبرنا عن الرجل بأنه عندنا، الخبر عندنا. طيب من الكرام، رجل من الكرام عندنا، من الكرام هذا جر مجرور في جملة، وشبه الجملة حكمها حكم الجملة، يعني لابد أن تبحث عن إعرابها. ما إعراب شبه الجملة؟ صفة، صفة، لما عرفنا من قبل أن الجملة وشبه الجملة إذا وقعت بعد معرفة فحال، وإذا وقعت بعد نكرة فصفة. إذن فقولنا مال من الحلال يكفي، أو رجل من الكرام عندنا الذي سوغ وقوع النكر مبتدأ كونها موصوفة، موصوفة بشيء بجملة، نعم موصوفة بشيء بجملة ما في إشكال. طيب، وقال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، عبد مؤمن خير من مشرك، عبد مبتدأ أخبر عن هذا العبد المملوك الرقيق بأنه ماذا؟ خير، الخبر خير، والذي سوغ وقوع المبتدأ نكرة كونها موصوفة بمؤمن. ما معنى الآية يا إخوان؟ عبد مؤمن خير من ماذا؟ ها؟ من مشرك. التفضيل ما يصح في الواضحات، معروف أن العبد المؤمن خير من المشرك، في حد يشك في ذلك؟ إذا معنى الآية مو صحيح، وغير فصيح على ذلك، كما قال المتنبي ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظم من العصا، أليس السيف أنظم من العصا؟ بلى، لكن لو قلت السيف أنظم من العصا فهذا قدح للسيف وليس مدحا، لما في مقارنة بين السيف وبين العصا في هذه المسألة لكي تقارن. إذا ما معنى الآية؟ حر، نعم، يعني عبد مؤمن رقيق مملوك خير من حر مشرك، نعم هذا الآية. ولا لو كان خير من عبد مشرك ما كان هناك معنى فصيح. طيب، هذا فقط فائدة التفسير، هذا يسمونه من حد الموصوف، لأن كل معلوم في اللغة يجوز أن يحدث. فقال خير من مشرك يعني خير من حر مشرك، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يأخذ كل سفينة غصبا. لماذا أفسد الرجل الصالح السفينة، سفينة المساكين، ها؟ لكي لا يأخذها هذا الملك الظالم. طب هم ثم يفسر ويقول أنا أفسدتها لأنه أمامهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا، إذا سيأخذ سفينتهم لن يأخذ كل سفينة، لا، المراد يأخذ كل سفينة صالحة. حذف الصفة هنا لأنه مفهوم، لأن الفاسدة ما يأخذها، فلهذا أفسد سفينة فسادا لا يضرها كثيرا. هذا كل هذا في الهامش في الحاشية، الآن نعود إلى المثل. الموضوع الخامس من مواضع مسوغات الابتداء بالنكرة أن تعمل هذه النكرة فيما بعدها، أن تعمل هذه النكرة فيما بعدها. طيب، مثل ماذا؟ يقول مثل أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وكقولك تشجيع على الخير مطلوب، وكقولنا دعاء في السفر أقوى أسلحة المؤمن. وابن مالك يقول في الألفية رغبة في الخير خير. طيب، أمر بمعروف صدقة، المبتدأ أمر، أخبر عن هذا الأمر بأنه صدقة، فما الذي سوغ الابتداء بالنكرة أمر؟ يقول كونها عاملة، أين عملت؟ عملت في قوله بمعروف، أمر بمعروف، كيف عملت هنا يا إخوان؟ نعم، كونه مصدرا، نعم كونه مصدرا، هذا الذي ذكرناه من قبل عدة مواضع، حتى أن نفكر أحيانا أن نقدم الباب المتأخر في الألفية وهي الأسماء العاملة عمل أفعالها لأهمية وكثرة الإحالة عليه. هناك أسماء تعمل عمل فعلها، وهناك أسماء جامدة لا تعمل عمل فعلها، مجرد اسم، اسم مجرد عن الفعل ليس فيه رائحة الفعل. وهناك أسماء هي أسماء لكنها تعمل عمل فعلها لأنها فيها رائحة الفعل، فيها معنى الفعل، فقلت فإذا قلت رجل باب جدار مال كرسي قلم، هذه أسماء لكن ما فيها معنى الفعل. لكن إذا قلت ضرب هذا مصدر صح اسم، لكن في معنى الفعل ولا ما في معنى الفعل؟ هذا في معنى الفعل ضرب، كل المصادر فيها معنى الفعل، ضرب شرب أكل، وكذلك الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة مثل ضارب مضروب، هي أسماء لكن فيها معنى الفعل، فلهذا تعمل عمل الفعل بخلاف الأسماء التي ليس فيها معنى الفعل. فلهذا إذا قلنا الآن رغبة في الخير خير، أو أمر بمعروف صدقة، هنا أمر هل يصح أن تحل الفعل محلها، أن تضع الفعل محلها أو لا يصح؟ يصح، يصح أن تقلب هذا المصدر الصريح إلى مصدر مؤول. كيف نقلب المصدر من صريح إلى مؤول؟ المصدر المؤول هو المنسبك المكون من حرف مصدري وفعل، فتقول أن تأمر بالمعروف صدقة، ليس هذا المعنى؟ نعم. إذن فأمر بمعنى أن تأمر، فلهذا يعمل هذا المصدر كما يعمل الفعل. سلام ورحمة الله وبركاته. فلهذا نقول المصدر هنا عامل لأنه بمعنى الفعل، عمل في ماذا؟ عمل في قولك بمعروف، تأمر بمعروف، وليس قولنا أمر بمعروف صدقة كقولنا رجل من الكرام عندنا. فمن الكرام هنا صفة، لأن رجل اسم جامد ليس في معنى الفعل، كأنك قلت رجل كريم عندنا، لكن هنا أمر بمعروف صدقة، هل يصف الأمر، يصف هذا الأمر لأنه من معروف، أو الأمر نفسه واقع على المعروف؟ نفس الأمر وقع على المعروف، يعني فعل بالمعروف. إذا فالأمر هنا فعل، عمل في المعروف. فقوله بمعروف هذا جار ومجرور، لكنه متعلق بالمصدر لأن المصدر عمل فيه. الخلاصة أن الاسم إما جامد أو مشتق، أو نقول إن الاسم إما فيه معنى الفعل أو ليس فيه معنى الفعل. فالذي فيه معنى الفعل يرد بذلك المصادر والأسماء المشتقة، هذه تعمل عمل الفعل، حكمها حكم الأفعال. والأسماء التي ليس فيها معنى الفعل هذه جامدة، لا تعمل عمل الفعل. نعم. أعد. لا، الأسماء التي فيها معنى الفعل أو العامل عمل أفعالها تشمل المصدر وتشمل الأسماء المشتقة، لأن المصدر هو أصل الفعل. نعم. الوصف هي الأسماء المشتقة. نعم. طيب، الأسئلة التي شرحتها من قبل عدة مرات لا أعيد عليها الكلام كثيرا، وإنما أعتمد على ما شرحته من قبل. طيب، الموضع السادس والأخير، إذا كانت النكرة مضافة إلى نكرة فيجوز أن تقع مبتدأ، مثال ذلك أن تقول طالب علم خير من طالب مال، طالب علم خير من طالب مال، أخبرت عن هذا الطالب بأنه خير، فخير هو الخبر. وطالب هذا مبتدأ نكرة، ما الذي سوغ وقوعه مبتدأ كونه مضافا إلى نكرة؟ طالب علم. لو قلنا يا أخوان طالب العلم خير من طالب المال، فالمبتدأ حينئذ معرفة ونكرة؟ معرفة، لأن الإضافة إلى معرفة تكسب التعريف، والإضافة إلى نكرة تكسب التعريف؟ لا تكسب التعريف، وإنما تكسب التخصيص. معنى التخصيص يعني تضييق دائرة التنكير، لا إزالتها وإلغاؤها. إذا قلت رجل هذه نكرة، إذا قلت محمد ها معرفة، والذي قلت طالب نشرة، طالب علم يعني في طالب مال، طالب علم، طالب جاه، يعني طلاب كثير جدا. هل يقول طالب علم ضاق التنكير ولا ما ضاق؟ ضاق، لكن هل زال؟ يعني تحدد الشخص المراد؟ لا، هذا التخصيص، التخصيص أن تضيق دائرة التنكير لكن ما تزول. طيب، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات كتبهن الله، أخبر عن هذه الخمس بأنهن كتبهن الله، فخمس مبتدأ والخبر كتبهن الله، يعني جملة فعلية كتبهن الله. الذي سوغ وقوع خمس مبتدأ كونها مضافة إلى قوله صلوات. الآن ننظر في أبيات ابن مالك رحمه الله بعد أن ذكرنا هذه المواضع، فقال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة، يعني عند زيد نمرة. النمرة نوع من الثياب مخطط، نمرة ربما ما يستعمل، المهم أنه كقولك عند زيد ثوب، عند زيد نمرة، فنمرة مبتدأ والخبر عند زيد، فقدم الخبر وأخر المبتدأ. النمرة نكرة معرفة، نكرة سوغ وقوعها مبتدأ كون الخبر شبه جملة مقدما. ثم قال: وهل فتن فيكم؟ هل حرف استفهام، فتن اسم وقع في أول الجملة مبتدأ، فيكم شبه جملة خبر، إذا فالمبتدأ فتن نكرة، هذا مثال على المبتدأ النكرة الواقع بعد استفهام. ثم قال: فما خل لنا، ما خل لنا، الخل الصديق، ما صديق لنا، ما حرف نفي، خل مبتدأ، لنا اسم جملة خبر، هذا مثال على وقوع النكرة مبتدأ لكون النفي قبلها. ثم قال: ورجل من الكرام عندنا، هذا ذكرناه وشرحناه، فرجل مبتدأ ومن الكرام صفة نعت وعندنا الخبر. ثم قال: ورغبة في الخير خير، هذا شرحناه، رغبة في الخير خير، رغبة مبتدأ وأخبر عن هذه الرغبة بأنها خير. طيب قوله في الخير، رغبة في الخير، هذا متعلقة بالمصدر، لأن المصدر هنا عامل، لأنه بمعنى الفعل، لأن التقدير أن ترغب في الخير خير، إذا كان الاسم يتأول بالفعل فحينئذ يكون بمعنى الفعل ويعمل عمله. ثم قال: وعمل بر يزين، يريد وعمل بر يزين، لكن سكن من أجل الشطر، عمل بر يزين، يقول عمل البر يزين صاحبه، عمل بر يزين، عمل مبتدأ وأخبر عن هذا العمل بأنه يزين، الخبر جملة يزين. وسوغ وقوعه مبتدأ كونه مضافا إلى نكرة وهي بر. ثم قال: وليقس ما لم يقل، يريد أن هذه المسوغات كثيرة جدا، وهو اقتصر على ذكر ستة يظن أنها أشهر هذه المسوغات، وقد أوصلها ابن هشام المغني إلى عشرة مسوغات، والأشموني في شرح الألفية إلى 15 مسوغا، وابن عقيل في شرح الألفية إلى 40 مسوغا، وذكر السيوطي في أشبه النظائر أن بعضهم أوصلها إلى أكثر من 50 مسوغا. وكل هذه المسوغات تعود إلى أمرين: إما إرادة التعميم أو التخصيص. لو تأملتوا في كل هذه المسوغات، إما أن يراد بالمبتدأ إرادة التعميم أو إرادة التخصيص. وبعض النحويين يعيد كل هذه المسوغات على كثرتها إلى شيء واحد وهو الإفادة، فيقول إذا وقعت النكرة مبتدأ وأفادت فائدة واضحة جاز. وهذا الذي اقتصر عليه إمام النحويين في بويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، لم يذكر في المسألة إلا الإفادة، إذا أفادت جاز أن تقع. وكذلك أشار إليه ابن مالك في الألفية عندما قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، إلا أن النحويين حاولوا بعد ذلك أن يستقصوا هذه المواضع ويسموها مسوغات الابتداء بالنكرة. طيب، ومن كلام العرب في وقوع المبتدا نكرة قولهم ضعيف عاد بقرملة، مثل ضعيف عاد بقرملة يعني ضعيف عاد بضعيف، إنسان ضعيف عاد بإنسان أضعف منه، ضعيف أخبر عن هذا الضعيف بأنه عاد بقرملة، ضعيف مبتدا. ابحث عن أي مسوغ من المسوغات. وقالوا تمرة خير من جرادة، كلام واضح ومفيد، تمرة خير من جرادة، تمرة مبتدأ وخير من جرادة خبر، تمرة طبعا نكرة المعرفة، تمرة ما قال التمرة، تمرة أي تمرة، كل تمرة تسمى تمرة. وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، ويل مبتدأ وأخبر عن هذا الويل بأنه لكل همزة لمزة أو للمطففين، ويل نكرة. طيب، وقع مبتدأ لأن الجملة أفادت. وقالوا شر أهر ذناب، شر أهر ذناب، أهره يعني أنبحه، جعله ينبح، ذناب يعني الكلب أو يعني ما أكيد هناك حدث شيء جعل هذا الكلب ينبح. إذا رأيت مثلا أثر وقع تقول أكيد في شيء سبب هذا الأثر، شر أهر ذناب. وأهر قلنا بمعنى أنبح، جعله ينبح هذا الهرير. ومن ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح بني جفنة من بني المنذر قبل الإسلام، قال فيهم قصيدة منها بيت، قال فيه يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، حتى قال كثير من النقاد أن هذا أمدح بيت قيل في الشعر القديم. يقول هؤلاء بلغوا من البطولة والشجاعة أنهم لا يخافون من أحد، حتى أنهم يجلسون في مجالسهم ويأتي العدو ويهجم ما يسألون من الذي أتى، خل يأتي ثم نقضي عليه وينتهي الأمر، لا يسألون عن السواد المقبلي، حتى انتقلت هذه القوة والبطولة إلى كلابهم، إذا أقبل الأعداء كلابهم ما تهر ما تنبح، هذا من شدة شجاعتهم. فقوله حتى ما تهر كلابهم يعني ما تنبح. طيب، ونقول نحن الآن أيضا كلام الناس شيء خير من لا شيء، شيء خير من لا شيء، شيء مبتدأ وأخبر عنه بخير وقد وقع مبتدأ لأنه أفاد. إذا في إعادة المسألة إلى الإفادة هذا ضابط واضح ومنضبط ومقرر عند النحويين. أما الذين ذكروا هذه المسوغات فهم لم يذكروها للحصر أو استدراك على من تقدم، وإنما حاولوا أن يستقرئوا مواضع الإفادة، مواضع الإفادة مثل هذه المواضع. لكن كلما أفادت النكرة إذا وقعت مبتدأ جاز أن تقع مبتدأ. طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي الابتداء بالنكرة أي وقوع المبتدأ نكرة. سؤال يا إخوان قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية. تفضل. نعم. هل فتن فيكم؟ نعم نوم فتن لأنه مصروف. نعم ارفع صوتك. هل هذا حرف استفهام والحروف ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فما تقول مبتدأ؟ لأن المبتدأ له حكم إعرابي هو الرفع. ثانيا هل والهمزة أدوات الاستفهام أسماء، إلا هل والهمزة حروف؟ نعم نعم صوتك. الأسماء التي تعمل، الأسماء التي تعمل عمل فعلها المصدر، وأسماء الأفعال، والأوصاف التي هي اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة، هذه هي الأسماء التي تعمل عمل فعلها، يعمل عمل فعله. إذا كان فعله لازم أن يرفع فاعلا فقط فهي أيضا ترفع فاعلا، وإذا كان الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا يعني متعدي فكذلك هذا الاسم يرفع فاعلا وينصب مفعولا. فإذا قلت مثلا قائم هذا من قام، وقام متعدي أو لازم؟ لازم، تقول قام محمد. طيب هات اسم فاعل من قام، قام يقوم فهو قائم، قائم قد يعمل مثل قام، فتقول محمد قائم أبوه، ما إعراب أبوه؟ فاعل لقائم، كما تقول محمد قام أبوه، قائم مثل قام. لكن لو أخذنا ضرب، ضرب متعدي أو لازم؟ متعدي، قل ضرب محمد اللصة. طب هات اسم فاعل، ضرب يضرب فهو ضارب، الضارب يعمل مثل ضرب، يرفع فاعلا ويصل مفعولا، فتقول محمد ضارب اللصة، ضارب اللصة، كما تقول محمد يضرب اللصة. طب اللصة مفعول به منصوب والفاعل مستتر تقديره هو، فتعرب هذا الاسم العامل عمل فعله، أو تعمل هذا الاسم العامل عمل فعله كفعله. نعم اسمون ابن عقيل معك. نعم الاسموني بضم الهمزة، الاسموني. نعم يعني أشرح لك بعد الدرس، أنا وأنت هذه المسألة لا أشرح لك بعد الدرس هذه المسألة. طيب لم بقي سؤال يا أخوان في هذه المسألة، ننتقل للمسألة الثانية. قلنا وهي تقديم المبتدأ والخبر، يعني ترتيب المبتدأ والخبر. قال ابن مالك: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فمحمد قائم، ثم أخبرنا ابن مالك أن الأصل في الخبر من حيث التقديم والتأخير أن يكون متأخرا، إذن فالأصل في المبتدأ أن يكون متقدما. إذا فالأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر، قلنا هذا هو الأصل. طيب هذا الأصل ما حكمه؟ واجب أم جائز؟ يا يعني التزام هذا الأصل تقديم المبتدا وتأخير الخبر جائز أم واجب؟ يجب في مواضع، يجب في مواضع، يجب أن تلتزم هذا الترتيب فتقدم المبتدا وتؤخر الخبر في مواضع، ذكر ابن مالك 4 مواضع. مخالفة هذا الأصل يعني تقديم الخبر وتقديم المبتدا ما حكمه؟ واجب في 4 مواضع. إذن يجب أن تخالف هذا الأصل فتقدم الخبر وتؤخر المبتدا في 4 مواضع. في سوى هذه المواضع ما حكم التقديم والتأخير بين المبتدا والخبر؟ يعني ما حكم الترتيب الأصلي؟ جائز، يجوز أن تلتزمه ويجوز أن لا تلتزمه. فقولك محمد قائم مبتدأ وخبر ويجوز أن لا تلتزم، فتقول قائم محمد، فقائم خبر ومحمد مبتدأ، وتقول أخي في الدار، ثم تقدم الخبر فتقول في الدار أخي، ما في إشكال في ذلك، جائز. طيب، فإن قلت لماذا كان الأصل أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر؟ فالجواب على ذلك أن الخبر في المعنى صفة للمبتدأ، الخبر في المعنى هو صفة للمبتدأ، وإذا قلت محمد قائم في الإعراب الصناعي في النحو نقول محمد مبتدأ وقائم خبر، لكن في المعنى جعلت القيام من صفة محمد، وصفت محمد بالقيام بأنه قائم، إذن فالقيام الخبر في المعنى من وصف المبتدأ، وحق الموصوف أن يتقدم وحق الصفة أن تتأخر. فلهذا قرر النحويون أن الأصل في المبتدأ التقديم والأصل في الخبر التأخير، وعلى ذلك يبين أن للمبتدأ مع الخبر من حيث الترتيب 3 أحوال. الحالة الأولى وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، يعني التزام الأصل. والحالة الثانية العكس، وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، يعني مخالفة الأصل. والحالة الثالثة جواز التقديم والتأخير. نحن الآن تكلمنا على جواز التقديم والتأخير، متى يجوز أن تقدم وأن تؤخر بين المبتدأ والخبر فيما سوى مواضع الوجوب، وهذا الذي أراده ابن مالك عندما قال وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني إذا لم يوجد مانع يمنع تقديم الخبر فهو جائز، وإن وجد مانع فحينئذ لا يجوز أن تقدم الخبر. طيب، ثم تكلم رحمه الله تعالى على مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، يعني التزام الأصل، فقال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم البيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا. فذكر في هذه الأبيات مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، أي وجوب التزام الأصل، وذلك في 5 مواضع. الموضع الأول إذا خيف التباس المبتدأ بالخبر، إذا خيف التباس المبتدأ والخبر، ومتى يخاف؟ التباس المبتدا والخبر إذا كانا معرفتين أو كانا نكرتين، كأن تقول زيد أخوك، المبتدا معرفة زيد والخبر معرفة أخوك، طب أين المبتدا وأين الخبر؟ هذا معرفة وهذا معرفة، ليس لأحدهما فضل على الآخر، لأن الأكثر أن يكون المبتدا معرفة، هذا الأصل، والخبر يكون معرفة ويكون نكرة. فإذا كان المبتدا معرفة والخبر نكرة مثل محمد قائم، الله عظيم، هنا واضح أن المعرفة مبتدا وأن النكرة خبر، فلك التقديم والتأخير. لكن إذا استوي في التعريف مثل الله ربنا، الله مبتدا، هذا معرف بالعلمية، ربنا خبر وهو معرف بالإضافة، أو محمد أخي، أو أخي محمد، أين المبتدا والخبر؟ يجب أن يكون الأول مبتدأ وأن يكون الثاني خبرا. فإذا قلت محمد أخي فالمبتدا محمد، ولو قلت أخي محمد فأين المبتدا؟ أخي. ولو قلت محمد أخي، أنا أريد أن أخي هو المبتدا لكني أخرته، أقول هذا لا يصح، لا يجوز، لأنه يلبس المبتدا بالخبر. وهل هناك فرق بين محمد أخي وأخي محمد من حيث المعنى؟ يقول نعم هناك فرق، فماذا تقول محمد أخي وماذا تقول أخي محمد؟ يقول المبتدا هو المعروف المحكوم عليه، الشيء المعروف بينك وبين المخاطب، هذا هو المبتدا، والمجهول الذي تأتي به لتخبر به هو الخبر. فإذا كان المخاطب يعرف أن هذا محمد، إذا فالشيء المعروف بينك وبين المخاطب كونه محمدا، لكن المجهول بينك وبين المخاطب علاقته بك، أخوك ولا صديقك ولا ما بينكما علاقة، فماذا تقول حينئذ؟ تقول محمد هذا المعروف محمد، ثم تأتي بالمجهول أخي. طيب إذا كان المعروف بينك وبين المخاطب كون هذا الرجل أخوك، أتيت إليه في البيت ثم دخل أخوك المجلس، هذا أخي، يعني خلاص عرف أنه أخوك. إذا فالمعروف بينك وبين المخاطب كونه أخاك، والمجهول اسمه، ماذا تقول له حينئذ؟ تقول أخي محمد، لأن هذا الأصل، الأصل في المبتدأ أنه المعروف، كما قلنا قبل قليل أن الابتداء بالنكرة ما يجوز، لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معروف هو المعروف، والخبر هو المجهول الذي يحكم به. انظروا في المحكمة وعقد المحكمة، ما تعقد أصلا المحكمة حتى يأتي المتهم المحكوم عليه، ثم الحكم ما نعرفه إلا فيما بعد، عاد يحكم عليه بالقتل، بالبراءة، بالسجن. المعروف هو المبتدأ والمجهول هو الخبر. فإذا كان هناك أمر يبين لنا المبتدأ من الخبر كمحمد كريم، هذا معرفة وهذا نكرة، إذا واضح المبتدأ من الخبر. لكن لو استوي في التعريف كمحمد أخي الله ربنا، هنا لا، لابد أن تقدم المبتدأ وأن تؤخر الخبر. أو استوي في التنكير، ويمثلون لذلك بنحو أفضل منك أفضل مني، أفضل منك أفضل مني، تريد أن تقول الإنسان اللي أفضل منك هو أفضل مني، أفضل منك أفضل مني، أو تقول أفضل مني أفضل منك، أنت ماذا تريد أن تقول؟ لابد أن تجعل المبتدأ هو المعروف، وأن تجعل الخبر هو المجهول. فيمكن أن تقول أفضل مني أفضل منك، أو تقول أفضل منك أفضل مني، كل ذلك ممكن أن تقوله، لكن يجب أن تقدم المبتدأ وهو المعروف بينك وبين المخاطب، وأن تؤخر الخبر وهو المجهول. طيب، إلا أن ابن مالك قال في البيت، قال فامنعه، يعني إن تقديم الخبر، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا، يريد تعريفا وتنكيرا، عادمي بياني، إذا عدم ما يبين لك المبتدأ من الخبر. طيب وإذا جاء ما يبين المبتدأ من الخبر، هل يجوز أن تقدم وتؤخر؟ نعم يجوز، نعم يجوز، ربما المعنى هو الذي يبين لك المبتدأ من الخبر، وإن كان معرفتين أو كان نكرتين. مثال ذلك، إنسان زميلك مثلا كتب شعر وأعجبت به، أو شاعر كذا جيد ومتميز، فأردت أن تشبهه بالمتنبي أبي الطيب. أبي الطيب هو العلم طبعا في الشعر العربي، يعني هو الذي ستشبه به، فماذا تقول؟ تقول محمد أبو الطيب، يعني مثل أبو الطيب، مثل أبي الطيب، محمد أبو الطيب، محمد مبتدأ والخبر أبو الطيب. يجب أن تقول أبو الطيب محمد، أبو الطيب محمد، أين المبتدأ والخبر؟ سواء قلت محمد أبو الطيب أو قلت أبو الطيب محمد، فالمبتدأ محمد لأنه المشبه، والخبر أبو الطيب لأنه المشبه به. ومثل ذلك قولهم أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة الإمام النعمان المشهور، وأبو يوسف من تلاميذه، إلا أنه برع حتى صار يشبه بأبي حنيفة في العلم، يريد أن يقول أبو يوسف مثل أبي حنيفة، فإذا قلت أبو يوسف أبو حنيفة هذا مبتدأ وخبر، ولو قيل أبو يوسف أبو حنيفة، أو قلت أبو حنيفة أبو يوسف، فالمشبه هو المبتدأ وهو أبو يوسف، والمشبه به هو الخبر وهو أبو حنيفة. نعم، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا خيف التباس المبتدأ بالفاعل، إذا خيف التباس المبتدأ بالفاعل، إذا خيف الالتباس نفسع ونهرع إلى ماذا؟ كلما خيف التباس تمسك في العرب بالأصل، وهو تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. هنا كيف يحدث التباس بين المبتدأ والفاعل؟ إذا كان الخبر فعلا، إذا وقع الخبر جملة فعلية، كان تقول محمد قام، أو محمد يقوم، أو هند قامت، أو هند تقوم، محمد قام، محمد مبتدأ، وقام فعل ماضي، والفاعل مستتر تقدير هو، والجملة الفعلية من قام هو خبر المبتدأ. طيب لو قال قائل آخر قام محمد، فقام مبتدأ ومحمد خبر، ها؟ لا، قام فعل ومحمد فاعل. طيب فإن قال لأن لا أريد قام فعل ومحمد فاعل، أريد محمد مبتدأ مؤخر، قام محمد، محمد مبتدأ مؤخر، وقام خبر مقدم، يعني محمد قام ثم قدمت الخبر فصارت الجملة قام محمد. طيب الآن إذا قلت قام محمد المستمع العربي ماذا يفهم؟ يفهم أن محمد مبتدا مؤخر أو فاعل؟ فاعل. التبس عليه، التبس عليه ما فهمه بمرادك. والالتباس ممنوع في اللغة. إذا ماذا نفعل؟ نهرع للأصول. كيف نهرع للأصول؟ يعني قام محمد، يقول فعل فاعل، الأصل وجوب الفعلية. فإذا أردت أنه مبتدا لابد أن تعود إلى أصل الجملة الاسمية، تقدم مبتدا وتؤخر الخبر فتقول محمد قام، إذا أردت المبتدا والخبر. أما إذا أردت فعل فاعل فيجوز أن تقول قام محمد، لكن تذهب على أنها جملة فعلية. وهناك فرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لما المعاني الجمالية قد تكون متقاربة، لكن هناك فروق، فرق بين محمد قام وبين قام محمد. قام محمد هذا مجرد إخبار أنه قام، لكن محمد قام يقول محمد قام، هذا آكد. آكد إذا أردت أن تؤكد القيام تقول محمد قام، لأنك أسندت القيام إلى محمد حينئذ مرتين، مرة بالخبر إنما جعلت قام خبر محمد، ومرة بالفاعل لأن قام فيها فاعل تقديره هو يعود إلى محمد. إذن فقام يعود إلى محمد بالخبرية ويعود إلى الفاعل بالفاعلية، فأسندت القيام إلى محمد حينئذ مرتين. فإذا أردت مجرد الخبر تقول قام محمد، غفر الله لك، سافر محمد، هذا مجرد اخبار، جملة خبرية. لكن اذا اردت لا يعني التأكيد اكثر تقول محمد سافر، خلاص كأن الامر ثبت وتلبس به من دون شك، محمد سافر، انتهى الامر. الله يغفر لك. إذن فالجملة الاسمية آكد وأبلغ من الجملة الفعلية، ولكل منها موضع، هذا موضع هذا موضع. طيب الموضع الثالث، إذا كان المبتدأ محصورا بإلا أو إنما، إذا كان المبتدأ محصورا بأداتين حصر إلا وإنما، فيجب أن يقدم. فإذا قدم المبتدا وجوبا فإن الخبر سيؤخر وجوبا، كأن تقول ما محمد إلا رسول، إنما محمد رسول. حصرنا ماذا في ماذا؟ حصرنا محمدا عليه الصلاة والسلام في الرسالة، المحصور هو محمد والمحصور فيه الرسالة، المحصور يجب أن يقدم والمحصور فيه يجب أن يؤخر. فتقول ما محمد إلا رسول، هل يجب أن تقدم الخبر هنا؟ تقول ما رسول إلا محمد، وأن تريد أن تحصر محمد في الرسالة ما يجب، يفسد المعنى أصلا. ما رسول إلا محمد، لا هنا ما أنت ما تريد هذا المعنى، لأن في رسل آخرون. إذن فما حرف نفي، محمد مبتدأ، أين الخبر؟ خبر محمد، أخبرت عن محمد بأنه رسول، وما حرف نفي، وإلا أداة حصر، أو يقولون أداة استثناء ملغاة، ملغاة يعني تضرب عليه وتضرب على ماء، فإذا ضربت عليه وضربت على ماء صارت الجملة محمد رسول، هذه الجملة أصلا محمد رسول مبتدأ وخبر، ثم حصرت للتأكيد فقلت ما محمد إلا رسول، فالحصر لا يغير الإعراب، يعني يؤثر في المعنى وهو الحصر لكن لا يغير الإعراب. الموضع الرابع، إذا كان المبتدأ لفظا له الصدارة، تقول أداة استثناء ولا حصر، حرف، والحروف ليس لها إعراب، تقول حرف حصر لا محل للإعراب مبني على السكون، أو أداة استثناء ملغى مبني على السكون لا محل للإعراب. ومن الموضع الرابع إذا كان المبتدأ لفظا له الصدارة، هناك ألفاظ لها الصدارة في اللغة العربية كأدوات الاستفهام وأدوات الشرط وما النافية، هذه أدوات لها الحصر. فإذا وقع المبتدأ اسما له الصدارة، كأن يقع المبتدأ اسما من أسماء الاستفهام، وعرفنا أن أدوات الاستفهام كلها حروف إلا هل والهمزة، أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة فحرفان. طيب مثال ذلك أن تقول من في الدار، من اسم استفهام مبتدأ، في الدار شبه جملة خبر. ولعلي تكلم في المحاضرة الماضية أو التي قبلها عن كيفية إعراب أسماء الاستفهام، كيف نعرب أسماء الاستفهام، وقلت حين ذاك إن أسماء الاستفهام تعرب في إعراب ما يقابلها في الجواب. فإذا قلت من في الدار أجب إجابة كاملة، ستقول محمد في الدار، محمد في الدار. في الدار في الجواب تقابل في الدار في السؤال، ومحمد هو المجهول المسؤول عنه، فهو يقابل من الاستفهامية. طيب أعرف الجواب، محمد في الدار، محمد مبتدأ، إذا من مبتدأ، وفي الدار شبه جملة خبر، إذا في الدار أيضا خبر في السؤال. من في الدار هذا اسم استفهام مبتدأ، ما حكم تقديمه؟ واجب. والخبر ما حكم تأخيره؟ واجب. طيب فهذا من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، أي التزام الأصل. الموضع الخامس من مواضع التزام الأصل أي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، أن يتصل بالمبتدأ إلى من الابتداء، أن يتصل بالمبتدأ لام الابتداء، كأن تقول لمحمد كريم، فالجملة الاسمية محمد كريم مبتدأ وخبر، ثم أدخلت على المبتدأ لام الابتداء وهي لام مفتوحة تفيد التأكيد والمبالغة والتقوية، فقلت لمحمد كريم، اللام حرف ابتداء لا محل له من الإعراب، محمد مبتدأ وكريم خبر. ومن ذلك قوله تعالى لأنتم أشد رهبة، أي أنتم أشد رهبة، ثم دخلت لام الابتداء لأنتم، ولام الابتداء حرف له الصدارة، يعني ما يأتي في وسط الكلام، إذا جاء في الجملة لابد أن يكون في أول الجملة. فإذا اتصل بالمبتدأ وهو له صدر فيجب حينئذ أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر. فإن قال طالب النبي لام الابتداء نعم لها الصدارة ولا تكون إلا في أول الجملة، لكن تأتي في وسط الجملة في موضع، ها اللام المزحلقة إذا كانت مزحلقة، ومتى تكون لام الابتداء مزحلقة؟ مع إن فقط، مع إن ما تدخل إلا بعد إن، إذا اجتمعت هي وإن في جملة فتقدم إن وتؤخر لام الابتداء، تقول إن محمدا لقائم، هي لام الابتداء الأصل لا محمد قائم، ثم أدخلت إن، وإن حرف توكيد ولام الابتداء حرف توكيد فلم يجتمع، وإن ما شاء الله إنه لا سحر قوية واللام حرف واحد فضربه فتزحلق داخل الجملة، فسميت اللام المزحلقة لأنها زحلقت عن مكانها. طيب هذا ما يتعلق بمواضع وجوب التزام الأصل، أي تقديم المبتدأ وجوبا وتأخير الخبر وجوبا. ننظر الآن في أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ابن مالك: والأصل في الأخبار أن تقدم، قال والأصل في الأخبار أن تؤخر. إذا سيتكلم عن الخبر والمبتدأ، الخبر سبه، إذا كل الأبيات القادمة سيكون الكلام فيها عن الخبر. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم، تقديم ماذا؟ الخبر، إذ لا ضرر. فامنعه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى تقديم الخبر، كل كلام عن الخبر الآن. فامنعه، امنع تقديم الخبر. فإذا منعت تقديم الخبر فحينئذ ماذا يجي في المبتدأ؟ التقديم. فامنعه حين يستوي الجزآن، يعني بالجزئين المبتدأ والخبر، عرفا ونكرا، يعني يستويان في التعريف أي يستويان في التنكير، عادمي بياني. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، كذا إذا كان الفعل هو الخبر. يريد الموضع الثاني، حين يلتبس المبتدأ بالفاعل، الفاعل، أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد، أين نائب الفاعل؟ هو يعود إلى ماذا؟ الخبر. أو قصد استعمال الخبر، استعماله، أو قصد استعمال الخبر منحصرا. هنا في إشكال كبير جدا على ابن مالك. طيب، يعني قلنا الموضع أن يكون المبتدأ محصورا منحصرا، إلا وإنما، كقولك: ما محمد إلا رسول، ما زيد إلا شاعر. إذا قلت ما محمد إلا رسول، حصرت المبتدأ في الخبر، أين المحصور؟ وأين المحصور فيه؟ إذا قلت ما محمد إلا رسول، المحصور المبتدأ، والمحصور فيه الخبر. طب هو الآن يقول: أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعمال الخبر منحصرا محصورا. طب ما المحصور في ما محمد إلا رسول؟ المبتدأ والخبر، المبتدأ. وهذا من أكبر الإشكالات عند ابن مالك رحمه الله، ليس في الألفية بل في كتبه كلها، حتى في كتبه النثرية، يستعمل المحصور والمنحصر في معنى المحصور فيه. إذا قال المحصور يعني المحصور فيه، وهذا أشكال كبير، لأن المحصور غير المحصور فيه عند كل النحويين. المحصور شيء والمحصور فيه شيء آخر. هذا قد يقال أنه اصطلح له، لكن مخالفة الاصطلاح لا تجوز إلا إذا بنيت على عرف لغوي أو نكتة مثلا علمية أو معنوية أو شيء معين. لكن أن تخالف العرف اللغوي، حتى خالف العرف اللغوي، لأن المحصور غير المحصور فيه. لو قيل مثلا إنه لا يستعمل عندنا إلا كلمة واحدة، المحصور، أو المحصور فيه فقط، يمكن يقول المحصور أراد المحصور فيه. لكن المحصور والمحصور فيه كلا المصطلحين مستعملا عند النحويين، المحصور في معنى والمحصور فيه بمعنى آخر. ما المفروض أنه يلتزم بالمعاني اللغوية لهذه الكلمات، وهي المعاني النحوية. طيب، هذه من أكبر الملحوظات التي ذكرت على الألفية، وليس خاصة بالألفية. لو قلنا خاصة بالألفية فقط وفي كتبه الأخرى ذكر ما يقوله النحويون، قلنا هذا ربما استلخص بالألفية من أجل ضيق الشعر، لكن هذا أمر عنده في كل كتبه. طيب، ثم قال: أو مسندا لذي لام ابتداء، يعني مبتدا اتصل به لام الابتداء، أو لازم الصدر، يعني كان المبتدا لفظا له الصدارة. ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله تعالى على مواضع وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدا، أي مواضع وجوب مخالفة الأصل، فقال: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التفصيل كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد عليه الصلاة والسلام. ذكر أربعة مواضع أيضا لوجوب مخالفة الأصل: تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، مثل: في الدار رجل، وعندي مال. وهذا الموضع ليس غريبا علينا، شرحناه قبل قليل. نعم، إذا قلت في الدار رجل، في الدار خبر شبه جملة، ورجل مبتدأ ولكنه نكرة، ما الذي سوغ وقوع هذه النكرة مبتدأ؟ كون الخبر شبه جملة مقدما. إذن ما حكم تقديم الخبر هنا؟ واجب، لأنه المسوغ. فلو أخرت الخبر ذهب المسوغ وبطلت الجملة. طيب، وهذا هو قول مالك: ونحو عندي درهم ولي وطن. عندي درهم، عندي شبه جملة خبر مقدم، ودرهم مبتدا مؤخر. ولي وطر، لي وطر، لي جار مجرور شبه جملة خبر مقدم، وطر مبتدا مؤخر. فهذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني أن يكون في المبتدا ضمير يعود إلى الخبر. أن يكون في المبتدا ضمير، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخبر. كأن تقول: في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، أو على قلوب أقفالها. فإذا قلت في الدار صاحبها، في الدار هذا خبر مقدم، وصاحبها مبتدأ مؤخر. وفي المبتدأ صاحبها ضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخبر. طيب، لماذا وجب تقديم الخبر؟ لأنك لو أخرت الخبر فقلت صاحبها في الدار لعاد الضمير حينئذ على متأخر، والضمير في العربية إنما يعود على متقدم، فوجب أن تقدم الخبر لكي يعود الضمير إليه. طيب، ومثل ذلك: أم على قلوب أقفالها. أم حرف عطف، على قلوب أقفالها، على قلوب شبه جملة خبر، أقفالها مبتدأ. الموضع الثالث أن يكون الخبر لفظا له الصدارة. أن يكون الخبر لفظا له الصدارة، هذا تكلمنا على الصدارة قبل قليل. كأن تقول: من أبوك؟ أو أين زيد؟ ما إعراب من أبوك؟ كإعراب الجواب. أجب إجابة كاملة: من أبوك؟ أبي محمد. فأبي مبتدأ ومحمد خبر. أبي في الجواب المبتدأ، ماذا يقابل في السؤال من أبوك؟ أبوك. أبي تقابل أبوك. إذا ما إعراب أبوك في من أبوك؟ مبتدأ مؤخر. ومن هل هو المسؤول عنه المجهول الذي عرفته بقول محمد، فمن خبر مقدم. إذن فالخبر هنا لفظ له الصدارة لمثل استفهام، فوجب تقديمه. وكأن تقول: أين زيد؟ أجب جوابا كاملا: زيد في الدار. زيد مبتدأ، في الدار خبر. إذن فزيد مبتدأ تقابل زيد في السؤال أين زيد، وأين هو المجهول، وبان في الجواب بقولك في الدار، إذا الخبر مقدم وجوبا. الموضع الرابع أن يكون الخبر محصورا. أن يكون الخبر هو المحصور بإلا أو بإنما. كأن تقول: ما عزيز إلا المؤمن، أو إنما في الدار زيد. نعم، ما عزيز إلا المؤمن، ما عزيز إلا المؤمن. حصرت ماذا في ماذا؟ ما عزيز إلا المؤمن، حصرت العزة في المؤمن. أين المحصور؟ عزيز. المحصور فيه المؤمن. المحصور يجب أن يقدم. والمحصور هنا مبتدأ ولا خبر؟ الخبر. إذا يجب أن يتقدم، وجب أن يتقدم المبتدأ الخبر، فوجب أن يتأخر المبتدأ. طيب ننظر في أبيات الألفية. قال ابن مالك: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، هذا شرحناه، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. يريد إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر. وهذا البيت من الأبيات الصعبة والتي لم يكن نظمها بطريقة ثالثة. ثم قال: كذا إذا يستوجب التصدير، يعني إذا كان الخبر لفظا له الصدارة. مثاله مثل: أين من علمته نصيرا؟ أين استفهام خبر، من اسم موصول بمعنى الذي، أين الذي، ومن هو المبتدأ المؤخر وجوبا. ثم قال: وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. خبر المحصور يعني يريد خبر المحصور، يعني خبر المبتدأ المحصور، ما قال والخبر المحصور، قال وخبر المحصور، يعني وخبر المبتدأ المحصور. الإشكال نفسه يرد كالإشكال الذي ذكرناه في البيت السابق، أولا نعيد السلام عليه مرة أخرى. نعم، في الحالة الثانية خبر، يعني خبر المبتدأ المحصور. وإذا قلت ما عزيز إلا المؤمن، إذا قلت الآن ما عزيز إلا المؤمن، حصرت العزة في المؤمن. طيب أين المحصور؟ عزة، عزيز، هذا خبر. إذا المحصور الخبر، المحصور الخبر، وهو يقول وخبر المبتدأ المحصور، فجعل المحصور المبتدأ في المصطلح. يعرف أن هذا محصور وهذا محصور فيه، ما يجهل هذه الأمور، لكن هو عنده أنه يجعل المحصور يريد المحصور فيه، ولا يعرف أن هذا محصور ومحصور فيه. طيب مما سبق من مواضع وجوب التزام الأصل ومواضع وجوب خلفة الأصل والجواز، نعرف أمورا، منها أن ألفاظ الصدارة نعم يجب أن تتقدم، فإذا كانت مبتدأ وجب حينئذ تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وإذا كانت ألفاظ الصدارة هي الخبر فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. فلهذا ذكر المسألة في الموضعين. طيب ونعرف أن المحصور دائما يجب تقديمه، المحصور دائما يجب تقديمه، فإذا كان المحصور هو المبتدأ فيجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وإذا كان المحصور هو الخبر فيجب تقديم الخبر وتحصير المبتدأ بحسب المعنى الذي تريد أنت. ماذا تريد أنت تحصر؟ تحصر ماذا في ماذا؟ قد تحصر العزة في المؤمن، وقد تحصر المؤمن في العزة، بحسب المعنى الذي تريد. فحينئذ يجب أن تقدم المحصور فتؤخر المحصور فيه. أخيرا نقول هناك مواضع أخرى لوجوب تقديم المبتدأ، ومواضع أخرى لوجوب تقديم الخبر، وهي مواضع استعمالها قليل فلهذا يهملها كثير من النحويين كابن مالك وغيره، وتذكرها الكتب المبسوطة، ولا داعي لذكرها اكتفاء بما قاله ابن مالك في الألفية. فإذا ضبطنا هذه المواضع التي ذكرها ابن مالك في الألفية فهي أغلب المواضع المستعملة في اللغة. الخلاصة أن الأصل في المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير، تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ثم إنه يجب التزام هذا الأصل في 4 مواضع، ويجب مخالفة هذا الأصل في 4 مواضع، وفيما سوى هذه المواضع الثمانية يكون التقديم والتأخير بين الخبر والمبتدأ جائزا، والله أعلم. سؤال يا أخوان، كان عنده سؤال فليسأل. تفضل تفضل. نعم، عندهم عند الكوفيين يجيزون تقديم الفاعل على الفعل. نعم، يجيزون تقديم الفاعل على الفعل. فإذا قلت قام محمد فهو فعل وفاعل عند الجميع. فإذا قلت محمد قام فهي عند البصريين مبتدأ وخبر قولا واحدا، وعند الكوفيين يجوز الوجهان، يجوز أن تجعلها مبتدأ وخبرا، ويجوز أن تجعلها فاعلا متقدما وفعلا متأخرا على مذهبهم، ومذهبهم ضعيف، لا شك أن مذهبهم ضعيف. أشياء كثيرة تنقض قولهم، يعني ربما يسهل الأمر في مثل هذا المثال، لكن يبين الخطل في نحو قولك المحمدان قاما أو المحمدون قاموا. إذا قلت المحمدون قاموا هذا مبتدأ وخبر، طيب اجعلها جملة فعلية، ستقول قام المحمدون، قام المحمدون، طيب قام فعل والمحمدون فاعل، وهم يقولون يجوز أن يتقدم الفاعل، قدم الفاعل، ستقول المحمدون قام، المحمدون قام، وهذا لا يقوله عربي، هم يعترفون هذا لا يجوز، يقول لا في هذا ما هذا لا يجوز، لكن يجوز في محمد قام. نقول لا، إنما غركم في محمد قام كون الضمير مستترا، لكن عندما برز اتضحت المسألة، إذا لابد أن تطرد الحكم، الأحكام إذا ما اطردت دل ذلك على خلل فيها. نعم، سؤال آخر تفضل. نعم، هي 5، بعضها جعلها 4 لأن الصدارة لها موضعين، 4 و5، فبعضها جعلها موضع واحد. نعم، أحسنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.